صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول مبدأ الإمامة في محورين: في أن الإمامة من الأصول، وفي شمول الإمامة للإمامة السياسية والدينية معا. نجي إلى المحور الأول، الإمامة بمعنى الاعتقاد بأن لعلي وأهل بيته عليهم السلام الولاية العامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هل هذا المعتقد من الأصول أو من الفروع؟ معظم علماء إخواننا أهل السنة ذهبوا إلى أن الإمامة من الفروع والواجبات وليست من الأصول، إلا أن أبا الفتح الأروشتي في كتابه الفصول قال: من أنكر إمامة أبي بكر فهو كافر. وظاهر كلامه أنه يعتقد أن الإمامة من الأصول. وإذا جئنا لعلماء الشيعة فعلماء الشيعة قد اتفقوا أن الإمامة من الأصول، وإن اختلفت تعبيراتهم، فهناك من عبر عن الإمامة بأنها من أصول المذهب كالإمام الخميني قدس سره في كتاب الطهارة، والمقدس الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في استفتاءاته، وغيرهم من علماء الإمامية الذين صرحوا أن الإمامة من أصول المذهب، بينما صرح كثير من علماء الإمامية كالصدوق والمفيد والطوسي والمرتضى والعلامة الحلي والشيخ الأنصاري والسيد الخوئي قدست أسرارهم أن الإمامة من أصول الدين. ونحن نريد أن نتحدث هنا عن مطلبين: ما معنى كون الإمامة من أصول الدين؟ وما هو الدليل على أن الإمامة من أصول الدين؟ أما المطلب الأول ما هو مقصودنا عندما نقول بأن الإمامة من أصول الدين؟ التفتوا إليه. هل المقصود بذلك أن من لم يعتقد بإمامة علي وأهل بيته فليس بمسلم؟ أم أن لها معنى آخر؟ أغلب علمائنا يقولون لا، ليس المقصود بذلك أن من لم يعتقد بالإمامة فليس بمسلم، لأن الميزان في الإسلام كما ورد عن النبي محمد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فأما من تمسك بالتوحيد والإقرار بالنبي والإسلام ولم يخرج عن الملة ولم ينصب لنا العداوة وإن شك في الإمامة ولم يعرف أهلها وولاتها فلم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة، يعني ما كان ناصبي، فهو مسلم مستضعف ترجى له الرحمة ويتخوف عليه من ذنوبه. إذن ليس المقصود بأن الإمامة أصل من أصول الدين أن الإسلام منوط بالإمامة بحيث ينتفي بانتفاء العقيدة بالإمامة. إذن شنو المقصود؟ تفتوا إليه. هناك معنيان. المعنى الأول ما ذكره الإمام الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك، قال: الروايات الواردة في الإمامة على قسمين، قسم منها ظاهر في أن الإسلام بني على الإمامة كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: الإمامة أس الإسلام الثاني وفرعه الناني. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وإنه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية. وفي رواية أخرى: والولاية أفضلهن فإنها مفتاحهن والدليل عليهن. هذا قسم من النصوص ظاهر في أن الإسلام منوط بالإمامة. قسم آخر من النصوص يعبر عن أن من أنكر الإمامة يعتبر ضالا تائها لأنه ليس مسلما. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: من أصبح وليس له إمام من الله ظاهر ظاهرا عدلا أصبح ضالا تائها. وفي الرواية: زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. شنو معنى مقصود مات ميتة جاهلية؟ طبعا هذا موجود حتى في كتب إخواننا أهل السنة: من مات وليس في عنقه بيعة إمام، أو من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال: شنو المقصود ميتة جاهلية؟ ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلال. إذن من أنكر الإمامة لا يخرج عن الإسلام، إنما يعتبر ضالا تائها. لذلك ذهب السيد الحكيم في المستمسك إلى أن الإمامة دخيلة في الإيمان، لا في الإسلام. فالإيمان الحقيقي التام منوط بالإمامة وليس الإسلام، لما ذكرنا من أن الإسلام منوط بالشهادتين. بذلك رأى الإمام الحكيم الجمع بين القسمين من الروايات اللذين ذكرناهما. المعنى الثاني ما يذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن معنى كون الإمامة أصلا من أصول الدين، يعني الدين الواقعي لا الدين الاعتباري. شنو معنى هذا الكلام؟ هل أشرح لك؟ بعض العناوين لها مرتبتان، مرتبة واقعية ومرتبة اعتبارية شرعية. يعني مثلا تجي إلى القذارة، أكو بعض القذارات قذارات واقعية مثل المني، البول. البول قذر سواء قال عنه الشرع قذر أو ما قال، البول قذر، قذارة البول قذارة واقعية. بينما تجي إلى قذارة الكافر غير الكتابي، إذا عندك واحد هندوسي يعني كافر غير كتابي، ليس مسيحيا ولا يهوديا. الفقهاء يقولون الكافر قذر نجس إذا مو كتابي. شنو معنى نجس؟ يعني جسمه غير جسمنا؟ لا، ليست القذارة هنا قذارة واقعية، وإنما القذارة قذارة شرعية تعبدية. ليس إلا يعني هناك حكم تعبدي بأنك إذا مسست يده برطوبة فعليك تطهير يدك بس، هذا حكم شرعي. ولا مو معنى أن جسم قذر أو أن جسمنا إحنا يعني يختلف عن جسمه، لا، القذارة هنا قذارة شرعية اعتبارية وليست قذارة واقعية. مثلا أعطيك عنوان آخر، عنوان الشهادة. عندما نقول شهيد، الشهادة أيضا لها مرتبتان، مرتبة واقعية ومرتبة شرعية. مثلا من مات غريقا مات شهيدا، من مات حريقا مات شهيدا، من مات وهو في طريق يطلب فيه علما مات شهيدا. بل ورد في الرواية عند السنة والشيعة كما في الصواعق المحرقة لابن حجر، من مات عن النبي صلى الله عليه وآله، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ما هو المقصود بالشهادة هنا؟ ليس المقصود بها الشهادة الشرعية، هذا مو شهيد شرعي، شهيد واقعي. يعني إذا مات يعطى درجة الشهادة، ولكن يغسل ويكفن وتجري عليه سائر المراسيم الشرعية، فهو شهيد واقعي وليس شهيدا شرعيا. أما من قتل في المعركة وهو يجاهد الكفار أو البغاة يعتبر شنو؟ شهيدا شرعيا، يعني حكمه أن لا يغسل ولا يكفن، بل يزمل بثيابه ويصلى عليه ويدفن. إذن عندنا شهيد واقعي وعندنا شهيد شرعي اعتباري. كذلك الدين، الدين له مرتبتان، مرتبة واقعية ومرتبة اعتبارية. المرتبة الاعتبارية ليست منوطة بالإمامة، بمعنى كل من تشهد الشهادتين فهو من المسلمين، فهو على الدين الإسلامي، قال بالإمامة أو لم يقل بها. الإمامة ليست دخيلة في الدين الشرعي، يعني في الدين الذي يترتب عليه حرمة الدم، حرمة العرض، حرمة المال، جريان المناكح، جريان المواريث، هذه ما لها علاقة بالإمامة. إذا كان متشهدا للشهادتين يورث ويورث، يرث ويورث، ويجوز النكاح منه ويحرم دمه وعرضه وماله. لكن الإمامة أصل من أصول الدين الواقعي، الدين الأخروي، وليست أصلا من أصول الدين الشرعي الاعتباري. ولذلك يجمع هنا بين الكلمات، يعني من قال بأن الإمامة أصل من أصول المذهب كالإمام الخميني قدس سره، يقصد الدين الشرعي، يعني ليست أصلا من أصول الدين الشرعي. ومن قال بأن الإمامة أصل من أصول الدين يقصد الدين الواقعي، الدين الأخروي، وبذلك يجمع بين الكلمات. زين، هذا المطلب الأول. نجي إلى المطلب الثاني، ما هو الدليل، خل بالك وياي، على أن الإمامة أصل من أصول الدين؟ شنو الدليل؟ الدليل على أن الإمام أصل من أصول الدين هو الدليل على أن النبوة أصل من أصول الدين تماما. ما دل على ضرورة النبوة دل على ضرورة الإمامة. كيف؟ فنرجع إلى علماء الكلام، نرجع إلى شرح التجريد للعلامة الحلي رحمه الله، ماذا يقول عن هذه النقطة؟ الدليل على ضرورة النبوة هو الدليل على ضرورة الإمامة. نجي إلى الدليل، شنو الدليل؟ الدليل مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، إن المجتمع البشري محتاج إلى نصب حجة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إن المجتمع البشري محتاج إلى نصب حجة. لماذا؟ لأن المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، بدون نظام عادل تذهب الحقوق وتتلف الثروات. المجتمع البشري يحتاج لنظام عادل، والنظام العادل يحتاج إلى حجة. لماذا؟ لأن النظام العادل يفتقر إلى وصفين، العصمة والعلم. لا يمكن تطبيق وتشريع، لا يمكن تشريع وتطبيق النظام العادل إلا بوصفين. الوصف الأول العصمة، لأنه تطبيق النظام العادل يحتاج إلى إرادة حديدية صارمة في جميع تفاصيل النظام، وهذا يتوقف على العصمة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون. والوصف الآخر يحتاج إلى العلم بأسرار التشريع، كيف يكون الإنسان قادرا على تشريع النظام العادل وتطبيقه ما لم يكن هو الأعلم والأعرف بأسرار التشريع. أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن إحنا نحتاج إلى نظام عادل، ونحتاج إلى حجة يقوم على النظام العادل، والحجة هو الشخص الذي يجمع الوصفين العصمة والعلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان المجتمع البشري محتاجا إلى نصب حجة فلا بد لله أن ينصب لهم حجة، لأن عدم نصب الحجة من قبل الله إما لجهل منه أو لعجز منه أو لبخل منه، ما عندنا بعد شق رابع. عدم نصب الحجة للمجتمع البشري إما لجهل الله بحاجة المجتمع البشري وهو العليم بكل شيء، أو لعجزه وهو القادر على كل شيء، أو لبخله وهذا يتنافى مع حكمته. إذن مقتضى علمه وقدرته وجوده أن ينصب حجة للمجتمع البشري، وذلك الحجة يتكفل بتشريع النظام العادل وتطبيقه، وهذا ما قصده القرآن في قوله ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني لأجل النظام العادل. هذا هو الدليل على النبوة. طيب هذا الدليل اللي سيق على النبوة هو نفسه دليل شنو؟ على الإمامة، لأن نصب الحجة يشمل النبي والإمام. الآن خل نضرب مثال. النبي صلى الله عليه وآله لما توفي هل لبيت الحاجة؟ يعني اكتفى المجتمع البشري خلاص بعد ما يحتاج إلى حجة بعد وفاة النبي؟ طبعا لا. ليش؟ لأن المدة التي عاشها النبي 23 سنة، عمر الرسالة كله 23 سنة، 23 سنة غير كافية. هذه المدة لم تكن كافية لبيان أسرار التشريع كلها. التشريع اكتمل، لكن مسألة بيانه لم تكن المدة كافية لبيان جميع أسرار التشريع، ولم تكن المدة كافية لبيان تفاصيل النظام العادل، ولم تكن المدة كافية لبيان جميع أسرار الكتاب. مات النبي والحاجة ما زالت باقية. المجتمع كان يحتاج إلى شخص هو الأعرف بأسرار التشريع، كان يحتاج إلى شخص هو الأعرف بأسرار الكتاب، كان يحتاج إلى شخص هو أقوى الناس إرادة على تطبيق النظام. إذن المجتمع البشري محتاج إلى نصب حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، كما كان محتاجا إلى نصب حجة في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أنت الآن أي إنسان يناقشك قل له أنا عندي آيات في القرآن، إذا يقدر أحد من الصحابة يحلها أي والله ما يخالف. إذا إحنا بنغض النظر عن علي وأهل بيته خلي يفسروا لنا هالآيات. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد من الكتف، اليد من المرفق، اليد من الزند، اليد من أصول الأصابع. نريد شخص عارف بأسرار الكتاب يشرح لنا هذا القانون، هذا من قوانين النظام العادل. حتى على مستوى الأمور الأخرى، مثلا قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شنو معنى وإنا لموسعون؟ لو تقعد 100 سنة ما تقدر تفتدي إلى الحل. شنو معنى وإنا لموسعون؟ بدون رجوع إلى شخص عارف بأسرار الكتاب لا يمكن. إذن الآيات المتشابهة في القرآن تحتاج إلى شخص عارف بأسرار الكتاب، تطبيق النظام العادل يحتاج إلى شخص هو الأعرف بأسرار التشريع. الآن إذا تجي للقضاء الإسلامي، كتاب القضاء في الفقه الإسلامي، تشوف مأزق. ليش؟ لأن الوارد عن النبي في باب القضاء كله 4 أحاديث بس. طيب قضاء، قضاء هذا المفصل المهم في الفقه الإسلامي وفي النظام العادل يعتمد بس على 4 أحاديث؟ مأزق. لذلك غرف المسلمون في علم القضاء من بحر علي بن أبي طالب. أربع سنين وتسعة أشهر الإمام علي حكم فقط. هالأربع سنين وأربعة أشهر وتسعة أشهر أخذوا منها أحكام القضاء. أقضاكم علي، لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. هي 4 سنين و9 أشهر حكم فيها علي، فكيف لو حكم المسلمين 30 سنة؟ إذن المسلمون لم تلب حاجتهم في بيان النظام العادل وأسراره، وفي بيان تفسير الكتاب وأسراره، إلا بنصب حجة عليهم من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فالدليل على ضرورة النبوة هو الدليل على ضرورة الإمامة، وهو ضرورة نصب الحجة. وما دل على أن النبوة أصلا هو الذي يدل على أن الإمامة أصلا، وهو نصب الحجة. هنا سؤالان قد يتبادران للذهن. السؤال الأول، لو كانت الإمامة أصلا للدين لما انتشر الدين بدون الإمامة، مع أننا نرى أن الأئمة لم يحكموا إلا فترة الإمام علي، لكن الدين لم يتوقف على حكمهم، بل انتشر الدين في شرق الأرض وغربها وأقام حضارة إسلامية شامخة، ولم يحتج انتشاره إلى حكم الأئمة ولا إلى سلطة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مما يؤكد أن الإمامة لا دخل لها في الكيان الإسلامي. ربما يقول قائل هكذا، والجواب هذا خلط بين الدين الشعائري وبين الدين النظامي. فلأشرح له. الإسلام يعتمد على دعائم 3: قيم مثل الصدق والأمانة والزهد، شعائر مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، نظام. نظام يعني نظام الحدود، تعزيرات، القضاء، المعاملات. فالإسلام يعتمد على 3 دعائم. بما أن الإسلام يعتمد على دعائم 3، أنا ما لي صار الليلة يعني. بما أن الإسلام يعتمد على دعائم 3، فما الذي انتشر من الدين؟ هل الذي انتشر من الدين هو الدين النظامي؟ لا، الذي انتشر من الدين والإسلام هو الشعائر فقط. هذا اللي انتشرت شرقا وغربا، أن الناس تصلي وتصوم وتحي، هذا. أما نظام الإسلام خب ما انتشر. نظام الإسلام منذ حكومة الإمام علي عليه السلام لم ينتشر الإسلام نظاما شرقا وغربا، لأن النظام الأموي والنظام العباسي لم يكن نظاما إسلاميا بمعنى النظام الحقيقي للإسلام. إذن عندما يقول القائل الدين قد انتشر وما كان في حاجة إلى الإمامة حتى ينتشر، الجواب إن الذي انتشر الدين الشعائري، وأما الدين النظامي فإن انتشاره وتطبيقه يتوقف على ماذا؟ على الإمامة، يتوقف على نصب الحجة. أصلا لا يعقل تحقيق النظام العادل بدون حجة، هذا غير معقول. فالدين بمعنى النظام العادل لم ينتشر في الأرض بدون الأئمة، كي يقال هذا دليل على أن الإمامة ليست دخيلة في الدين وفي الإسلام. سؤال الثاني، ربما يقول قائل خو الإمام بعد غاب عند الشيعة، وغيبة الإمام تعني تعطيل النظام العادل، وتعطيل النظام العادل يتنافى مع إرادة الله وحكمته. الجواب، ليس المقصود بالإمام شخص الإمام. ليش؟ لأن احنا عندنا تراث الأئمة عليهم السلام. النظام العادل يحتاج إلى الحجة إما بنفسه أو بتراثه بأحاديثه. الآن مثلا إذا ترجع إلى أحاديثنا، إحنا عندنا 5000 حديث وأكثر تتعلق بالنظام، غير الأحاديث المتعلقة بالعبادات، غير الأحاديث المتعلقة بالأمور الوضعية. عندنا 5000 حديث على الأقل متعلقة بالنظام، بالحدود، بالقضاء، بالمعاملات، بالعلاقات العامة والخاصة، كل ما يرتبط بالنظام العادل نحن عندنا تراث يغطيه ويسعه ويملأه ويشرحه. إذن بالنتيجة نصل إلى هذه النتيجة، أن النظام العادل يحتاج إلى الحجة إما بوجوده وإما بتراثه الوارد عنه. فغيبة الإمام الحجة لا تعني عدم القدرة على تطبيق النظام العادل ما دام التراث المعصومي موجودا. ثانيا، غيبة الإمام الحجة لتقصير من المجتمع البشري نفسه، ورفض المجتمع البشري للنظام العادل لا يعني إلغاء الإمامة. فالآن إذا تأخذ التاريخ من يوم نوح إلى يوم النبي، قدر نبي من الأنبياء يقيم نظام عادل؟ أبدا. هل هذا يعني إلغاء الإمامة؟ إبراهيم كان إمام، موسى كان إمام، أولو العزم، أولو العزم يعني أئمة، أولو العزم كانوا أئمة، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح كانوا أئمة، ومع ذلك لم يقدروا على تحقيق النظام العادل لرفض المجتمع البشري إقامة النظام العادل. فهل يعني ذلك عدم الحاجة إلى النبوة؟ هل يعني ذلك عدم الحاجة إلى الإمامة لأن المجتمع البشري رفض ذلك؟ أبدا. رفض المجتمع البشري شيء، وضرورة الإمامة كحجة على النظام العادل شيء آخر. كذلك في غيبة الإمام، المجتمع البشري هو الذي قصر في حفظ الإمام، فغاب الإمام عن المجتمع البشري تمحيصا لهم وامتحانا لهم. فتقصير المجتمع البشري في حفظ الإمام لا يعني عدم الحاجة للإمامة، ولا يعني عدم ضرورة الإمامة. ولذلك القرآن يركز على هذه النقطة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هم محتاجون إلى النظام، لكن هم الذين رفضوا النظام. وقال تبارك وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني اتبعوا النظام العادل، لأسقيناهم ماء غدقا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإمامة أصل من أصول الدين، كما أن النبوة أصل من أصول الدين. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هل الإمامة تختص بالإمامة الدينية أم تشمل الإمامة السياسية المعبر عنها بالخلافة؟ بعض الباحثين الشيعة ذهب إلى أن الإمامة دينية وليست سياسية، أي أن الإمامة التي هي أصل من الأصول هي عبارة عن كون الإمام مصدرا للتشريع، وأما السلطة السياسية فليست من الأصول، بل السلطة السياسية تدور مدار البيعة، فإن بويع من قبل المجتمع البشري كانت له سلطة سياسية وإلا فلا. ليش هذا الكلام؟ ذكر عدة أدلة على مدعاه وعلى كلامه. الدليل الأول الذم الصادر من الأئمة للرئاسة وبيان فشل السعي للرئاسة واحتقارها، مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ملعون من ترأس، ملعون من سعى لها، ملعون من حدث نفسه بها. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام بيان لفشل السعي نحو الرئاسة، يعني كل واحد يسعى نحو الرئاسة رايح يفشل على كل حال. ورد عنه عليه السلام: كل راية ترفع قبل راية قبل قيام قائمنا فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، يعني ما في فائدة. زين، لو كانت السلطة السياسية جعلا إلهيا لما ذمها الإمام الصادق، لو كانت السلطة السياسية جعلا إلهيا لما نبه الإمام الصادق على فشلها وعلى عدم جدواها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإمام علي عليه السلام تهرب من السلطة السياسية وطلب من الناس أن يتجهوا إلى غيره. اقرأ نهج البلاغة، لما جاءه الناس للبيعة قال: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت فيه القلوب ولا تستقر عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحج قد تنكرت، وإني والله لو أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب، وإن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وإني لكم وزير خير لكم مني أمير. ودخل عليه ابن عباس وهو في منطقة ذي قار، شاف يصلح نعله، الإمام قاعد يخيط لنعال حقه. التفت الإمام لابن عباس قال: يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال: إيش يعني قيمتها؟ درهما. قال: إنها خير لي من إمرتكم لولا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. فلو كانت الإمامة جعلا إلهيا لما تهرب الإمام منها، لو كانت السلطة السياسية جعلا إلهيا لما تهرب الإمام ولما طلب من المسلمين أن يتكلوا على غيره ولما احتقرها واعتبرها بقيمة النعل التالف. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الإمام عليا كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وأقر بأن الإمامة بيعة وليست جعل، قال أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا. فالإمام جاي يقر بأن السلطة السياسية بالشورى وليست بالجعل الإلهي. إذن نستخلص من هذا أن الإمامة الدينية هي الجعل الإلهي، وأن الإمامة السياسية ليست جعلا إلهي بل تدور مدار البيعة والانتخاب. احنا الآن نريد نناقش هذا، وإن أطلت عليكم لكن الموضوع مهم يحتاج إلى المناقشة. ما قلت زين تفضل سكتوا؟ نجي إلى الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول التفصيل بين الإمامة الدينية والإمامة السياسية غلط، هو في حد ذاته تفصيل غلط. ليش؟ لأن شنو معنى الإمامة؟ معنى الإمامة لا يقبل التفصيل. الإمامة هي عبارة عن نفوذ الحكم، من ينفذ حكمه فهو الإمام، هذا معنى الإمامة. إمامة يعني الولاية، الإمامة بمعنى نفوذ الحكم. الشخص الذي ينفذ حكمه سواء كان في الأنفس أو في الأعراض أو في الأموال أو في القضايا العامة أو في القضايا الخاصة، الشخص الذي ينفذ حكمه فهو الإمام. الإمامة بمعنى نفوذ الحكم، ولذلك ذكر القرآن عن النبي قال النبي أولى، هذا معنى الإمامة، بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حكمه نافذ. وما كان في عندما يعلق على قضاء النبي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الإمامة يعني نفوذ الحكم، فإذا الإمامة معنى نفوذ الحكم، يا ينفذ حكمه يا لا. بعد ما له معنى نقول إمامة دينية وإمامة سياسية، ما شنو معنى؟ الإمامة هي عبارة عن نفوذ الحكم، وهذا معنى لا معنى للتفصيل فيه، فهو إما أن ينفذ حكمه أو لا ينفذ وانتهى المطلب. التفصيل ليس تفصيلا فنيا صناعيا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما صدر عن الإمام علي عليه السلام والإمام الصادق من ذم الرئاسة أو بيان أن كل راية تخرج قبل قيام القائم راية ضلال، أو احتقار الإمام علي للإمرة إنها خير لي من إمرتكم، كل ذلك ينصب على السلطة الفعلية، وفرق بين السلطة الفعلية وبين الإمامة. قلنا الإمامة بمعنى نفوذ الحكم، سواء كانت إلى سلطة أو لم تكن له سلطة. الإمام هو الذي لو صدر منه حكم لكان نافذا، إلى سلطة أو ما إلى سلطة له علاقة بالإمامة. السلطة السياسية الفعلية هذه ليست مقوما للإمامة، وإلا الآن احنا نجي نحاسب. شايف في النبي مو إمام، والنبي كان نبيا وإماما، مع ذلك النبي 13 سنة من الدعوة لم تكن له شنو؟ سلطة سياسية. متى صارت النبي سلطة سياسية؟ عندما ذهب إلى المدينة وتوفرت الظروف، وإلا ما كان له سلطة سياسية. 13 سنة قضاها في مكة لم تكن له سلطة سياسية، لكنه كان إماما. الإمام من يجب تنفيذ حكمه، سواء تمكن من تحصيل السلطة السياسية أو لم يتمكن. وإلا لازم هذا الكلام أن نفصل، نقول النبي أيضا، النبي يعني لازم نقول النبوة أيضا قسمين، نبوة دينية هذه جعل من الله، ونبوة سياسية هذه مو جعل من الله. يصير يعني هذه لا معنى للتفصيل. الإمام من ينفذ حكمه، تمكن من السلطة أو لم يتمكن. إذن ذم الإمام الصادق واحتقار الإمام علي كل منصب على السلطة القائمة آنذاك، وليس ذما لمنصب الإمامة ولا احتقارا لمنصب الإمامة. الوجه الثالث، طيب احنا الآن نريد نراجع النصوص، هل النصوص ناظرة للإمامة الدينية أو النصوص ناظرة للإمامة السياسية والدينية معا؟ قال أذكر لك النصوص. نجي إلى حديث المنزلة الذي ورد في كتب السنة والشيعة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هارون كان إمام في الدين بس لو العكس، كان إمام في السياسة لأن موسى استخلفه على قومه حاكما، مستخلفه رجل دين، استخلفه حاكما، كانت لموسى سلطة سياسية، كان حاكما واستخلف أخاه هارون على الحكومة على السلطة على إدارة المجتمع. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني كما كان لهارون إمامة سياسية فهي لك أيضا. حديث الغدير، ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني أليست لي سلطة سياسية عليكم، ألا ينفذ عليكم حكمي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني السلطة تنتقل إليه، الولاية السياسية تنتقل إليه، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. وقوله في حديث الدار، أنت أخي ووصي وخليفتي، مطلق للإمامة السياسية والإمامة الدينية. الوجه الرابع، أن ما صدر من الإمام علي لمعاوية، أولا البيعة طلبها النبي قبل الإمام، النبي طلب من المسلمين البيعة، هل يعني أن نبوته منوطة بالبيعة؟ لا، إنما طلب النبي البيعة كما قال القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. النبي طلب البيعة من المسلمين، لماذا؟ مع أن نبوته جعل من الله ولا تحتاج إلى البيعة، إنما طلب البيعة كعقد عقلائي ملزم، أراد أن يلزم المسلمين بطريقين من الإلزام، إلزام شرعي وهو الجعل من الله، وإلزام اختياري عقلائي عن طريق عقد البيعة، لأن عقد البيعة عقد ملزم لدى العقلاء، فأراد أن يلزمهم باتباعه من جهتين، من جهة التشريع السماوي ومن جهة عقد البيعة. وهكذا صنع الإمام علي عليه السلام عندما أصر على البيعة. ثانيا، الإمام علي عندما قال دعوني والتمسوا غيري، كان امتحانا منه لإرادتهم، يريد يشوفهم هل هم مستعدون لقبول حكمه أم لا، لأن حكمه كان قاسيا شديدا، أراد أن يختبر إرادتهم ويختبر قدرتهم، هل أنهم مصممون على قبول حكمه أم لا. لذلك قال لهم فإنا مستقبلون أمرا، ترى أنا أيامي غير أيام اللي سبقوني، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. وإني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب، فما أراد الهروب من الإمامة وإنما أراد اختبار إرادتهم. وثالثا، كيف نركز على مقالة للإمام علي يخاطب بها معاوية ونغض النظر عن الخطبة الشقشقية التي وردت إلينا بأسناد كثيرة وطرق متضافرة، والإمام فيها يتظلم من البيعة ومن الشورى ويقول فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا لهذه النظائر؟ فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بشورى والمشيرون؟ غيبوا وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقربوا. الإمامة تعني أن الإمام أولى بك من نفسك، ولهذا يقول فقهاؤنا الدفاع عن الإمام واجب، لو تعرضت حياة الإمام لخطر يجب بذل الأرواح، شرعا يجب بذل الأرواح في سبيل حفظ حياته، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل يجب مواساته في كل حالاته. يعني لا يمكن أن يحزن الإمام وأنت فرح، ولا يمكن أن يشقى الإمام وأنت مرتاح. مواساة الإمام في كل حالاته واجبة، لأنه أولى بك من نفسك. وهذا ما صنعته السيدة الزهراء عندما وقفت وهي امرأة تدافع عن إمامها، الإمام أمير المؤمنين، مسؤولية شرعية. وهذا ما صنعته أم البنين الأربعة بأبنائها الأربعة، بذلتهم في سبيل إمام زمانها الحسين بن علي. وجاء الخبر والبشير إلى الإمام علي، لقد جيء لك بمولود من فاطمة بنت حجام. أقبل الإمام أمير المؤمنين قال لها يا فاطمة ناوليني مولودي. جاءت له بالمولود، نظر إليه تفرس في وجهه، وإذا بذلك المولود الصغير يحرك كفيه من تحت القماط. قام الإمام علي فتح القماط وإذا بالطفل يلعب بيديه يمينا شمالا. صار الإمام ينظر إلى كفيه ويبكي. قالت أم البنين قطعت نياط قلبي أبا الحسن، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. قال يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت وماذا يجري أخبرني؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت على ما أبا الحسن أخبرني؟ قال يذهب ليستقي الماء لأخيه الحسين فتقطع كفاه فإذا بالمرأة المؤمنة تسجد شكرا لله وتقول الحمد لله. هذه بشارة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وتترقب هالمرأة المؤمنة ذاك اليوم اللي تسمع خبر الشهادة، وإذا ببشر بن حذلم يدخل المدينة ويقف وينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار. خرجت الفاطميات والهاشميات، خرجت امرأة معصبة الرأس قالت: أيها الناعي قف قليلا، عندي مسائل أريد أسألك. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين، أخبرني عن ولدي الزهراء. قال: إذن أم البنين، خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا ليتها يوم العاشر من المحرم تنظر إلى ولدها وقد حمل القربة عائدا إلى الخيمة، وإذا بالقوم قد ازدحموا عليه من كل جانب ومكان، فجاء سهم فوقع في القربة وأراق ماءها. عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتل فحمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، حمل السيف بيساره وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. بينما هو يقاتل حمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على شماله فقطعها. قال: ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري. التفت للخيام فاجتمع القوم عليه فضربه ابن الطفيل بعمود من حديد على ظهره. نادى: أخي حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى: أخي عباس، حبيبي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر ادوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم.